بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. هل قلتها؟ هل قلتها؟ قلتها؟ جدد إيمانك، فتش عن إيمانك الآن، هل سرتك حسنته وهل أفرحتك تلك الحسنة؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فتحبيب الله تبارك وتعالى الإيمان لأولئك المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهم. جدد إيمان، اعلم أنك متحول فجدد إيمانك، انظر أمامك وما هو قدر أعمالك، انظر لقيام الليل والنوافل والأذكار، بكر للصلوات، حاسب نفسك وتقصيرك. إذا جدد إيمانك، جدد إيمانك. قصص مؤثرة. قال: كنت أن أرمي بنفسي من بيتنا أكثر من مرة بسبب ما أعيشه من الضيق، إنه عندما ينطفئ نور الإيمان. قصص مؤثرة. قال: شهر ونصف ألوان المعاصي قد اقتربتها، وسيل جرار من الأفلام والمسلسلات قد جاهدتها. يا الله، أي ذنب قد عصيت الله به؟ أرأيتم ذلك العاصي؟ ما الذي زين له المعصية؟ وما الذي أيقظ قلبه؟ إنه الإيمان الذي إذا انطفأ من حياتك وانطفأ من قلبك وانطفأ من أمرك، فقل على دنياك السلام. سلام سلام سلام. قصص. يقول: كنت ميتا بصورة غريبة وعجيبة. قلت: وما الذي أيقظك؟ دعوة رجل غيرت حياتي. انظر الإيمان، إنه الإيمان إذا تحرك في القلب كيف يخرج لنا أناسا. إنه الإيمان الذي إذا تحرك في القلب أيقظ كل الجوارح. قصص. أريد أن أرجع إلى الطاعة فبيني وبينها حاجز، هجم علي سيل جرار لم أستطع له حلا. على من أتصل؟ بدأت الاتصال مع القنوات الفضائية والشات والإنترنت. شهر واحد غير كل شبابي. انظروا عندما ينطفئ نور الإيمان في القلب. جدد إيمانك. قال: والله لما أتممت الأذان كره إلي الطرب وكره إلي المزمار وكره إلي كل شيء. الله أكبر، الله أكبر. كيف يحول الإيمان الرجل العاتي الذي كان يجاهر قبل قليل بالمعصية إلى الآن يجاهر بالطاعة؟ كان قبل قليل يعلن الغناء وأصبح الآن يعلن القرآن. الله أكبر. يا الله يا الله، ما أعظم البلاء عندما ينطفئ الإيمان ويذهب ذاك السراج المبارك من تلك القلوب التي حري بها أن تحيا وتنتقي وتعتلي وتتشرف بهذا الإيمان. لماذا؟ وقفة سريعة. الإيمان فضل من الله وكرم من الرحيم الرحمن، ما كسبه أقوام إلا سعدوا. سعدوا. سعدوا. سعدوا. صهيل اليرموك وتسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية تقدم جدد إيمانك للشيخ الدكتور إبراهيم بوبشيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، علم الإنسان البيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حمدا لك اللهم والشكر الأجل، ما غرد القمر ودمع الصب هل. حمدا لمن بلغنا المرام وزادنا من فضله إنعاما. حمدتك ربي كلما لاح كوكب وما سار مشتاق لبابك مذنب. وشكرا جزيلا ثم شكرا مطيبا، لك الشكر ما امتدت إليك المطالب. حمدا لمن شرفنا بالتوحيد وشرفنا به على سائر العبيد، فالحمد لله الذي لا يقول إلا حقا ولا يعد إلا صدقا ولا يأمر إلا رفقا، فعابده يعز ويرقى وجاحده يذل ويشقى. نحمده تعالى تعبدا ورقا ونشكره عز وجل عملا ونطقا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تبارك تقديرا وخلقا وجل تدبيرا ورزقا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، سيد الخلق طرا وأشهرهم ذكرا وأرفعهم قدرا وأعظمهم فخرا وأكثرهم تحملا وصبرا وأجلهم مكانة وأقدسهم طهرا وأعفهم سرا وجهرا وأطوعهم لله نهيا وأمرا. اللهم فصلي وسلم على نبينا محمد خير الأنعام وعنوان الشرف ومسك الختام، وعلى آله أولي النهى والأحلام ومن تبعهم بإحسان إلى لقاء الملك العلام. أما بعد، يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسدا. اللهم يا باسط الأرض وناصب الجبال ومنزل الغيث ومجري الأنهار، يا مطعم الجنين في ظلمة الأرحام، ويا رازق الطير في الأوكار، ارزقنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا إلى الجنة لا يسد. اللهم افتح على قلوبنا وأسماعنا، نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع، نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. أيها الفضلاء، سلام من الأشواق مرسول، عنوانه كلام، وابتسامته قلب يفقر، ولسان يفخر، فحي هلا بكم يا أهل الأحساء، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الفضلاء والإخوة الكرماء، أردت الحديث عن شيء غريب، أسئلة قد وردت، غريبة في نطقها، عجيبة في سمتها، بيانها يهرف بقلب دامع وقلب شاكي، العيون لها دمعت والآذان لها أنصتت، ولك ترى عن أي شيء حديثنا هذه الليلة؟ عدة أسئلة أجملتها في سؤال واحد، كانت هذه المحاضرة جواب على ذاك السؤال. يقول السائل: أجد ضعفا في الإقبال على طاعة الله وخصوصا الصلاة. والآخر يقول: تفوتني الصلوات وربما بعضها وربما كلها. والآخر يقول: عجبا والله، لا أحس أنني عاق لوالدي. والآخر يقول: أسمع الحديث عن قيام الليل أتأثر به دقائق، ثم ما يكون مني إلا أن أفتر بعد ذلك. والآخر يقول: أحضر المواعظ والدروس واللقاءات، ولكن التأثر وقتي، ثم يزول بعد الخروج أو يستمر معي يوما أو يومين. والآخر يقول: أحفظ القرآن وأتقن الأحاديث، ولكن عجبا والله لي، لا أجد من نفسي مبادرة إلى الطاعة، إلا أنني أجد التكاسل من قلبي ولساني وعيني. والآخر يقول: والله إن الجبال الراسيات لما أنزل الله عليها القرآن اهتزت وبكت وأرعدت، ولكن قلبي أسمع المواعظ وأقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته لا تتحرك مني ولا شعرة واحدة، ولا شعرة واحدة. والآخر يقول: أجد من نفسي توقا إلى المعاصي القديمة، مع أن بيني وبينها بعد المشرقين والمغربين، وصار بينني وبينها انقطاع طويل وأمد بعيد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا شك أن الأسئلة النسائية كذلك كثيرة كثيرة يعوزنا عنها البيان، فلذلك عنونت لهذه المحاضرة بهذا العنوان: جدد إيمانك، جدد إيمانك. الإيمان أيها الفضلاء والكرماء الذي يعرفه أهل السنة والجماعة كما عقد على ذلك ابن البر في التمهيد الإجماع، فقال: هو قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فأقول مجيبا على هذه الأسئلة كلها: اعلموا أيها الفضلاء والكرماء أننا لا بد أولا أن نصحح مفهوم العقيدة عندنا، تلك العقيدة التي هي سياج ما بعده سياج، من أخذ بركابها نجا، ومن خاض غمارها سعد، ففاز في الدارين ونال الجنتين وحظى بالثوابين. فنسأل الله أن يثبتني وإياكم في هذه الدار وفي تلك الدار، ويوم العرض الأكبر على الجليل الجبار جل جلاله. أيها الفضلاء، وعندما نقول أن الإيمان قول بالقلب، تأمل صحة البيان، وتأمل قول الرحيم الرحمن عندما قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان إذن يدخل في محيى الفؤاد، ويدخل في محيى هذا القلب الذي خلق الله لك هذه المضغة، فصورك وكونك وأعطاك هذا القلب. ينبغي أن يدخل فيه الإيمان، لأنه محط شيء عجيب وأمر غريب. الإيمان ينبغي أن يكون أيضا كذلك باللسان. قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وقال الله: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. يتساءل كثير منا ما سر أن يكون الإنسان ظاهره ظاهر الاستقامة ويكون في الباطن عاصيا للجليل الجبار جل جلاله؟ ما سر أن يكون الإنسان محبا لله ذاكرا بل مصليا لله تاليا ولكنه يجد كسلا؟ قد يكون الإنسان منا داعية وقد يكون طالب علم وقد يجد من نفسه حفظا وإتقانا لكثير من المتون، ولكن إذا جاءت ساعات الأسحار لم يقف أمام الجليل الجبار جل جلاله، لم يقف أمام الجليل الجبار جل جلاله. أتدرون ما السبب؟ هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان لأنه عمل بالجوارح. لماذا نقول ذلك؟ لأن أهل العلم عندما تكلموا عن الحديث الصحيح كما في المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تأمل معي هذا الإعجاز النبوي المبارك، إماطة الأذى عن الطريق لها أثر في الإيمان؟ إماطة الأذى عن الطريق يكون لها أثر؟ إذن إذا كنت أمطت الأذى عن طريق الناس فكيف إذن لو اهتدى عليك أحد من الناس؟ إذا كانت إماطة الأذى عن الطريق فما رأيك بأعمال اليتامى وإنقاذ أولئك النساء اللاتي أصبحن أرامل في المنازل؟ تأمل روعة السنة النبوية. ذكر الحافظ ابن مندة رحمه الله تعالى قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام مسلم وأحمد عليهم رحمة الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن الإيمان يضعف عندما لا يكون صاحبه مغيرا للمنكر، لأن الذي يغير المنكر قام بعمل يزيد معه الإيمان ويتجدد. أرأيتم الذي ينصح المدخن وينصح المغنية وينصح المقصر في طاعة الله؟ أترون هذا الإنسان إلا أنه إذا صف القدمين بين يدي الله بكى وأرعد وأزبد، لأنه يسأل الرحيم الرحمن أن يهدي الله هؤلاء الناس. إذن الإيمان يتحرك. ولذلك انظر وتأمل أن الجهمية الذين قالوا أن مجرد الإيمان يكفي فيه معرفة الله تبارك وتعالى دون أن يكون الإنسان عاملا، والله ثم والله إن بعضنا لا يقع في قول الجهمية والماتوريدية والمرجئة وهو لا يعلم. واسمعوا معي الآن الوقفات. أما الجهمية فيقولون أن الإيمان هذا فقط هو قول والاعتراف بالله تعالى، ولا يشترط معه لا قول ولا عمل. إذن لا يصلي ويكون مؤمن، إذن لا يدعو إلى الله ويكون تقيا، إذن لا يذكر الله ويكون أيضا من الأبرار المقربين. أما الماتوريدية فإنهم يقولون أن الإيمان يكفي فيه مجرد قول اللسان، أن تقول أنا مؤمن. أما المرجئة فإنهم يقولون أن العمل خرج عن مسمى الإيمان، العمل خرج عن مسمى الإيمان، فيكفي اعتراف فقط دون أن يكون. لذلك يقولون: من حصل له حقيقة التصديق فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه باق على حاله ولا تغير فيه أصلا. يا الله ما أعظم البلاء عندما ينطفئ الإيمان ويذهب ذاك السراج المبارك من تلك القلوب التي حري بها أن تحيا وتنتقي وتعتلي وتتشرف بهذا الإيمان. لماذا؟ وقفة سريعة. الإيمان فضل من الله، الإيمان فضل من الله وكرم من الرحيم الرحمن. ما كسبه أقوام إلا سعدوا. أما قرأتم وسمعتم قول الله تبارك وتعالى إذ قال الرحيم الرحمن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. يقول ابن كثير عليه رحمة الله تعالى يقول حبب إليكم الإيمان أي حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم. أرأيتم ذاك العاصي ما الذي زين له المعصية وما الذي أيقظ قلبه كما سوف تسمع معي بعد قليل من قصص أيقظ الله حالها وتغير أمرها؟ إنه الإيمان الذي إذا انطفأ من حياتك وانطفأ من قلبك وانطفأ من أمرك. فقل على دنياك السلام. في إحدى السجون قابلني رجل عليه سمت ولحية بيضاء وإذا به يقول لي أتعرف فلانا وفلانا؟ قلت نعم أعرفهم. قال هؤلاء أبنائي. قلت سبحان الله، هؤلاء الرجال الصالحين نحسبهم والله حسيبهم كذلك، ما سر ذلك يا والدي؟ قال هم زهور وأنا شوك. إذن ما هو حالك يا أبانا؟ إنه قالها بلسانه الصريح، قال الخمر هي التي أوردتني الموارد وجعلتني من أصدقاء السجون عياذا بالله تعالى. وأما الآخر فيقول أكلمك الآن وأنا قادم من الدولة الفلانية، والله إنني لأعلم بزلتي وخطئي وتقصيري وضعفي. قلت أي تقصير تتكلم عنه وأي خلل تذكره؟ قال علمت والله أنني فعلا ضعيف الإيمان. قلت ولماذا؟ قال وقع الاتصال بيني وبينها بالخطأ، ولكن أحملك أنت الذنب. قلت لماذا؟ ما سر أنني أكون شريكا معك ولا أعرفك؟ قال في إحدى المحاضرات لما زرت المنطقة عندنا عرضت عليك الأسئلة وقد عرضت عليك أنا سؤالي. قلت وما سؤالك؟ قال سؤالي أنني قد قلت لك أنني قد أدخلت الدش في البيت على جهة الخفاء، لا تعلم زوجتي ولا أهلي بذلك، وضعته في المجلس فأردت نصحك ولم يعرض عليك السؤال ولم تجب الجواب. قلت وما الذي قد وقع؟ غفر الله لنا ولك. قال مرت الأيام ووقع بيني وبينها الاتصال وهي خارج المملكة في اليوم الواحد، أظل أكلمها ما يزيد على 3 ساعات أو 4 ساعات. قلت وماذا قد وقع؟ قال تاقت النفس إلى العصيان فسافرت إليها. قلت وما ذاك؟ قال لقد جلست معها كذا من الساعات وفعلت معها كذا من الأفعال إلا أنني لم أفعل ما يفعله الرجال. قلت أو أنت قد رضيت بذلك واقتنعت أن الإيمان قد انطفأ؟ قال نعم، إنني والله ما اتصلت إلا باحثا عن العلاج، بعد أن تجاوزت الحدود كلمتك. قلت لقد تجاوزت حدود رب الأرض والسماء قبل أن تتجاوز حدود البلاد، اعلم أخي رعاك الله كذا وكذا. فبدأت المواصلات والاتصالات حتى قبل أسبوع أبشركم ببشارة هي والله المؤمن يفرح لها ويخر لها شاكرا لله. قبل أسبوع جاءني من هذا الشخص الرسائل المباركة، ولو أردتم قراءتها عليكم لقرأتها. لقد قال أبشرك ببشارة الخير، والله الآن أعيش من الإيمان والراحة والسعادة، فأنا الآن بدأت أحضر دروس العلم وبدأت حفظ القرآن وأنا على مشارف الانتهاء. أنا أريد والله أن أكون بعد 10 سنوات أناسا يشار إلي بالبنان. وأبشرك ببشارة أخرى، كل ذاك الذي كنت تعرفه وربما لا تعرف بعضه أبشرك أنه ذاك أصبح تراثا ماضيا في حياتي. الله أكبر. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، كان من دعاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم أحد عندما انكفأ المشركون. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. هل قلتها؟ هل قلتها؟ قالها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين واغفر لنا يا رب العالمين. أخرج الإمام أحمد والترمذي وقال أحمد شاكر إسناده صحيح، قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. فتش عن إيمانك الآن، هل سرتك حسنتك؟ وهل أفرحتك تلك الحسنة؟ إن أنت عملتها وفعلتها وقلتها وتكلمت بها، أم أن الإيمان قد انطفأ؟ يقول ابن القيم في شفاء العليل: فتحبيب الله تبارك وتعالى الإيمان لأولئك المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهم، وهذا لا يقدر ولا يقدر عليه أحد، لا يقدر عليه أحد سوى الله. وقال في مدارج السالكين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، قال: لم تكن محبتكم للإيمان وإرادتكم به وتزيينه في قلوبكم منكم، ولكنه فضل من الله الذي جعله في قلوبكم. يا ليتنا أننا ندرك أن التوفيق للإيمان هو توفيق من الرحيم الرحمن، ذاك الإيمان الذي بدأ بعضنا يشتكي فيقول: أذكر أنني خشعت من سنة تقريبا، والآخر يقول: أذكر أنني قمت الليل من سنة، والآخر يقول: حتى أعطيكم قصة بها من العجب والغرابة. ولكن سبحان الله، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال: أريد حلا لنفسي، وقع بيني وبين أحد الشباب الأخيار خلاف ونزاع، فما كان مني إلا أن عزمت على ترك الشباب، تركتهم، حاولوا معي أن أرجع فلم أرجع إليهم. مر على ذلك الآن تقريبا شهر ونصف، ولكن تعسن ثم تعسن ثم تعسى لذاك الشهر والنصف. قلت: من أي شيء؟ قال: شهر ونصف، ألوان المعاصي قد اقتربتها، وسيل جرار من الأفلام والمسلسلات قد شاهدتها. يا الله، أي ذنب قد عصيت الله به؟ أريد أن أرجع إلى الأخيار، ولكن بيني وبينهم حاجز. أريد أن أرجع إلى الطاعة، فبيني وبينها حاجز. قلت له: كيف واقعك مع الصلاة؟ قال: لقد وقعت على الجرح الحساس. عندما تركت الشباب كان الشيطان يأتيني ويقول: أنت تستطيع أن تكون مستقيم وإن لم تصحب هؤلاء، أنت تستطيع أن تكون رجلا من الفضلاء وإن لم تكن مع هؤلاء، أنت تستطيع أن تكون طالب علم وإن لم تحضر دروسهم، أنت تستطيع أن تكون وتكون. يقول هذا الذي كان يأتيني به الشيطان، وكانت هذه التي في قلبي. ولكن سبحان الله، كان الحال يوما أو يومين أو ما قارب ذلك، أبكر للمسجد أريد أن أثبت لهم إثبات، كأني بلسان حالي يقول لهم: انظروا، لما كنت معكم ما كنت أبكر للمسجد، والآن لما انفردت عنكم وأصبحت لوحدي استطعت أن أبكر للصلوات، واستطعت أن أقرأ من القرآن، بدأت حياتي بجد. لكن كانت تلك أيام قلائل، نحو الأسبوع تقريبا. بعد الأسبوع هجم علي سيل جرار من الفراغ لما استطع له حلا. على من أتصل؟ الشباب الطيب لا أستطيع الاتصال عليهم، أهل المعاصي لا أعرف أحدا منهم، فأنا شاب بدأت حياة الاستقامة منذ ما كنت صغيرا، ما كان اتصالي إلا مع شيء واحد، بدأت الاتصال مع القنوات الفضائية والشات والإنترنت. شهر واحد غير كل شبابي وغير كل حياتي، والله أدركت الخطر. قلت: سألتك سؤالا لم تجبني عليه. قال: أي سؤال؟ قلت له: سألتك عن الصلاة، سألتك عن الصلاة، كيف واقعك معها؟ قال: قلت لك لقد وقعت على الجرح. قلت: أي جرح؟ قال: بعد انتهاء الأسبوع بدأت أفرط في صلاة الفجر، وبعده بأسبوع أصبحت أتأخر عن التبكير، وبعد أسبوع صارت تفوتني صلاتين وثلاث. قلت: والآن؟ قال: الآن لي أكثر من أسبوعين لم أصلي صلاة واحدة، لي الآن أكثر من أسبوعين لم أصلي صلاة واحدة. انظروا عندما ينطفئ نور الإيمان في القلب كيف كان واقعه. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. سهل أن أقول أنا مؤمن، سهل أن أقول أنا من الأتقياء الأنقياء الأخفياء، لكن هل عملي يوافقهم؟ وهل سلوكي يواتيهم؟ لذلك قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. كما نقل ذلك ابن القيم قول الحسن في المدارج مبينا ذلك الحال وذلك الأمر. هل تعلم أخي المبارك أن الإيمان أشبهه بمثال؟ أرأيت نور الكهرباء الموجود؟ عندما يكون المولد للكهرباء ضعيفا لا يعطيك إضاءة قوية ولا يعطيك سراجا جميلا. هكذا صاحب الإيمان عندما تقول لي أريد أن يكون عندي حاجز بيني وبين المعصية، أريد أن يكون عندي حاجز يمنعني من القرب من أصحاب السوء، أريد أن يكون عندي طريق يواتيني للأخيار وكل شيء من الأشياء. قبل يومين جاءني شاب بعد الفجر وقال لي: والله إنني لا أجد في نفسي، وقد أتى به أحد الشباب وأتمنى أن يكون حاضرا في هذه المحاضرة، فأسأل الله أن يصلح حاله وأمره. يقول هذا الشاب: أريد أن أنقل لك شيء في نفسي من سنتين، لأنني استقمت من سنتين ولكن استقامتي مصابة بدخن غريب. قال: عندما أسمع لك شريطا، وذكر أحد الدعاة أيضا وسماه باسمه، قال: عندما أسمع لكم أي شريط والله إنني لا أكرهكم كرها غريبا وفي نفس الوقت أحبكم حبا عجيبا. علم الشباب أنني كذا، فكان الشباب لا يفتحون أي شريط إلا شريطك. لما علموا أنهم إذا فتحوا الشريط أصابوا برعدة وباضطراب وبهديان وبحالة غريبة جدا. سبحان الله، لماذا وما هو السر في ذلك؟ بدأ السر العجيب عندما يكون صاحب القلب فارغا، وعندما يكون القلب لا يواتي صاحبه مواتية. تأمل أن نور الكهرباء ينطفئ، فيكون انطفاء ذاك السراج في قلب ذاك الإنسان. لذلك تأمل معي قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكأنه يصور حالة كثير منا، عندما قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ذاق طعم الإيمان كما عند مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ولذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث أنس قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله أكبر. يقول ابن حجر وهو ينقل قول ابن أبي جمرة، يقول: إن الإيمان له حلاوة، يجد لذة ذاك الإيمان رجلا كان أو امرأة. من رضي فعلا وأحب في الله، أحب في الله وعمل لله وقام بالله. ولذلك جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أخرجه الإمام مسلم، وأخرج الحاكم والبغوي وأبو نعيم وأبو داود الطيالسي والبزار قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله. الإيمان أشبهه بمثال آلة التصوير. أرأيت آلة التصوير؟ إنها لا تستطيع أن تخرج لك الورقة جميلة والتصوير رائعا إلا إذا كان الحبر فيها كاملا والآلة سليمة. كيف نريد أن نكون ممن حقق الإيمان ولا يزال القلب مريضا ولا تزال الجوارح مريضة؟ أتقن اللعب واللهو والمرح ولم نتقن فن القيام ومناجاة الرحيم الرحمن مالك يوم الدين. عجبا لك يا عبد الله، قبل أن تنام إذا بك أنت وربما وأنا أيضا أشاركك، إذا حالي وحالك نأخذ الجوال ونتأكد من الشاحن يشتغل أم لا يشتغل. فإذا تأكدت من ذلك ونمت تأكدت أن الجوال يشحن عبر التيار الكهربائي. عجبا لي ولك، تأكدت أن الجوال يشحن أم لا يشحن؟ وهل تأكدت من قلبك الآن يشحن أم لا يشحن؟ لقد سمعت بعض الكلام الآن، هل انشحن قلبك؟ هل وجدت الآن وأنت تسمع بعض الآيات أنك وجدت حرارة إيمانية بدأت تنبض؟ هل بدأت تتفكر معي؟ لا بد أن نطهر أنفسنا. أرأيتم جهاز التكييف الموجود الآن في هذه الصالة؟ لن يخرج لنا جهاز التكييف أي برودة حتى يكون الفلتر صافيا نقيا. قلبك لن يتأثر وعينك لن تدمع إذا كان الفلتر في القلب لا يزال يحمل الحقد والحسد والأوساخ. يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان: وأعظم النجاسة، يقول الفصل الثامن، زكاة القلب. وأعظم زكاة للقلب أن يخرج النجس الذي موجود فيه. وأعظم نجاسة في القلب هي نجاسة الذنوب والآثام كالحقد والحسد والضغينة والبغضاء. إذا تفكر معي، إن كنت ترغب في طهارة قلبك ونقاء نفسك ففكر معي قليلا في هذه الاستراحة. كيف يحول الإيمان الرجل العاتي الذي كان يجاهر قبل قليل بالمعصية إلى الآن يجاهر بالطاعة؟ كان قبل قليل يعلن الغناء وأصبح الآن يعلن القرآن. الإيمان إذا تحرك في القلب، فاسمع معي هذه القصة المباركة. من إحدى القرى، من قرى جدة، مسك بيدي رجل فاضل ثم قال: عندي مشكلة. قلت: وما مشكلتك حفظك الله تعالى؟ قال: قبل أيام دعيت في إحدى الزواجات، وكان ذاك الزواج هو زواجا لأحد أقاربنا، فما الذي قد وقع تتوقعون؟ يقول: فلما حضرت الزواج وأتيت لذلك الزواج، وإذا به منكر من طرب ومزمار ورقص وما شابه ذلك. يقول: فانقبض قلبي وضاق صدري وأصبحت حالتي في اكتئاب عجيب. قلت: وما السبب؟ قال: هو الذي أريد أن أحكيه لك. قلت: ما هو؟ قال: هل تعلم أن الذين رأيتهم هؤلاء هم الذين قد تخرجوا على يدي أيام اللهو والغفلة؟ كنت مطربا من المطربين، كنت صاحب مزمار ولهو، كنت والله والله يعلم، وصوتي من أروع الأصوات، ولكن تأملوا معي للحدث. يقول: نحن في القرية الفلانية كنا جالسين على الساحل، أتقن الموال وأجهر بالصوت والغناء ونحن على البحر. انظر يا صاحب الإيمان، عندما تعلم إنكار المنكر كيف يوقظ الإيمان. فأنت تلقي البذرة ولا تعلم متى تنبت تلك البذرة، فقد تكون بعد سنوات والله ينبتها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. يقول: كنت ميتا ميتا والله يعلم، كنت ميتا بصورة غريبة وعجيبة. قلت: وما الذي أيقظك؟ قال: كنا نضرب ونصفق ونزمر، حتى جاءنا أناس من خارج المنطقة لا نعرفهم ولا يعرفوننا، سمعوا الصوت فأتوا. فلما أتوا، ما الذي قد وقع؟ عندهم أشرطة فقط. فجاءوا إلينا وقالوا: من صاحب الصوت الجميل؟ فقلت مفتخرا: إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. يقول: والله إنني قلت لهم أنا، بنظرة الافتخار: ماذا عندكم؟ وماذا تريدون؟ وماذا تقولون؟ فقال لي كلمة وقال: أسأل الله أن يجعل هذا الصوت بالأذان. قلت: أسألك وقفة، كيف كان شعورك؟ قال: كأنه وخزني بوخزة. قلت: تفضل في القصة. قال: ثم مضوا وذهبوا، مرت الأيام ولا أزال على الطرب ولا أزال على اللهو. قلت: وما الذي قد وقع؟ قال: كنا في سفر فوقفنا في محطة فأردنا الصلاة، فجاء رجل وقال: هل أذنتم؟ قلنا: لا. يقول: فتعجبت أن أحدهم قال: فلان أذن، فلان أذن. يقول: فاتجهت للقبلة، قلت: وقفة، ماذا تذكرت؟ قال: تذكرت أول ما قلت الله أكبر ذاك الرجل الذي قال لي أسأل الله أن يكون هذا الصوت بالأذان. قال: والله لما أتممت الأذان كره إلي الطرب، وكره إلي المزمار، وكره إلي كل شيء. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا نورا يمشي به في الناس. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: قال: أحييناه بالإيمان. قلت له: أيضا، ما الذي قد وقع؟ قال: بدأت من تلك اللحظة وقلت للشباب: إنني والله أقول كما قال الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فإني أعلن استقامتي، هل ترضون تأتون معي؟ حياكم الله، وإن أبيتم فأسأل الله أن يهديكم. فأبى الجميع وقالوا أنت وشأنك. قلت إذن هاتوا المزامير وهاتوا الطيران وهاتوا المعازف وهاتوا العود. قالوا نحن معك شركاء، إن أردت مالك الذي دفعته أعطيناك إياه، أما إن كنت تريدها فنحن لا نعطيك إياها. قلت ما الحل؟ شاورت سألت، قالوا ما في إلا التكسير. ضاق صدري، ومرت الأيام وأبشرك أصبحت مؤذنا، ثم ارتقى الأمر عندي حتى أصبحت إماما، ثم أبشرك أني حفظت القرآن، ثم أبشرك أنني أصبحت الآن خطيبا، ثم أبشرك أنه حفظ على يدي 25 شابا القرآن بحمد الله تعالى. الله أكبر، انظر الإيمان إذا تحرك في القلب كيف يخرج لنا أناسا. لكنه لا يزال يعاني من مشكلة، يقول أصحابي عندما دخلت الزواج فرأيتهم انقبض قلبي، والله ما تمالكت إلا أن أذهب إليهم في الزواج وهم يطربون ويزمرون، فمسكت القاعد منهم الذي كان طالبا من طلابي يوم من الأيام، فقلت له شوف أنا الآن خارج من الزواج، ولكن اعلموا أنني تبت إلى الله وسألت الله أن يغفر لي، وإني الآن أقول أسأل الله أن لا يحملني أوزاركم، أسأل الله أن لا يحملني أوزاركم. إنه الإيمان الذي إذا تحرك في القلب أيقظ كل الجوارح ومانت كل الأمور. تعالوا معي إلى استراحة نرى فيها أثر الإيمان. إذا تحرك في القلب المؤمن أصبح ذاك الإنسان يعيش لذة وقربا. هل الإيمان محصور بالرجال؟ لا. تأمل كيف أثر الإيمان على الخنساء التي فقدت في الجاهلية أخاها صخرا، فملأت عليه الآفاق بكاء وعويلا وشعرا حزينا، فأخذت تردد يذكرني طلوع الشمس صخرا، وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. قالتها وهي عندما كان الإيمان منطفئا. تحرك نور الإيمان في قلب الخنساء، تبدل الحال إلى حال، والهمة إلى قمة، والعويل والتسخط إلى كلمات علية. ذكر المؤرخون أنها شهدت معركة القادسية بين المسلمين والفرس تحت قيادة سعد رضي الله عنه وأرضاه، وكان معها بنوها الأربعة، فجلست إليهم في ليلة من الليالي الحاسمة تعظهم وتحثهم على القتال والثبات، فرددت عليهم كلمات خرجت من قلب ينبر بالإيمان، أي بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والذي لا إله إلا هو، إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا حجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم. تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم قالت تلك الكلمات التي نحسبها خرجت من قلب ينبض بالإيمان، يا أبنائي إذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال في سبيل الله مستبصرين، ويا لله على أعدائكم مستنصرين، فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها فتيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها، تظفروا بالغنم في دار الخلد. فلما أصبحوا باشروا القتال بقلوب فتية حتى استشهدوا واحدا بعد واحد، بلغ الأمة الخبر، نعي الأربعة في يوم واحد. سبحان الله، صاحبة الإيمان لم تلطم خدا ولم تشق جيبا، ولكنها استقبلت النبأ بإيمان الصابرين وصبر المؤمنين، وقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته، فما الذي جعلها في الجاهلية على رثاء أخيها. فأخرجت العويل وأشعرت الشعر الجزيل إنه فقد الإيمان. ولما دخل الإيمان في حياتها قالتها كلمات قبل أن تسمعها المتسخطات والمتأففات وليسمعها الرجال، أعلنت شعار الاحتساب وقالت وأرجو ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته، اللهم آمين. إذنه الإيمان حملها على الاحتساب، شعارها ما أحسن الصبر في مواطنه، الصبر في كل موطن حسن، حسبك من حسنه عواقبه، عاقبة الصبر ما له ثمن. أيها الفضلاء والإخوة في الله تعالى، بعدما ذكرنا طرفا من تلك المظاهر التي تظهر على ضعيف الإيمان وربما تبين بعض الآثار، تعالوا معي لنعمل مزيجا رائعا، فما أجمل مزيج العسل المصفى مع قرآن يتلى عليه يزيده حلاوة وبركة وشفاءها. تعالوا معي إلى سؤال آخر في جواب على صاحب السؤال الأول. أخي المبارك، كيف نجدد الإيمان ونوقظ ذاك القلب الغافل في حياتي وحياتك، وكيف نكون أناسا يعيشون التجديد في حياتهم؟ جمعت في ذلك أشياء كثيرة، ولكنني أوجز بعضها وآخذ بلب فؤادها وأنتقي وأختار، فلعل الله أن ينفع بالاختيار. إنه بعنوان تلخيص التلخيص، فتأمل معي الحدث. ومما يجدد الإيمان في قلب الإنسان إن أراد أن يوقظ ذاك النور وتلك البهجة وتلك السرور، فعليه بالخلوة مع الرب الجليل جل جلاله، كما اختلى بحبيبه واختلى بمعصيته واختلى بغفلته، فليختل الآن بتلك الخلوة. قيل لإبراهيم بن أدهم لما نزل ذات مرة من الجبل، قيل له: من أين أقبلت يا إبراهيم؟ قال: أقبلت من الأنس بالله. وقال مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة ربهم تبارك وتعالى. ما تلذذ المتلذذون. جربها الليلة، جربها الليلة، والله سوف تنى نورا في قلبك بإذن الله تعالى. جرب الخلوة كما جربت غيرها من الخلوات. كان أحد العباد من اليمن يردد في دعائه في قيام الليل ويقول: من سرور المؤمن يا الله لذته في الخلوات. اللهم زين خلوتنا بك، اللهم زين خلوتنا بك. يا لها من دعوة. ولذلك كان مسلم العابد يقول: ما بقي ما يتلذذ به إلا سرداب أخلو به بربي. الله أكبر. جرب، أغلق باب الغرفة على نفسك، أغلق واجلس بين يدي الله واضطجع، وقف بين يديه واقرأ كلامه وتمندل إليه وانكسر بين جنابه. جاء رجل إلى معروف الكرخي فقال له: أوصني. قال: توكل على الله، توكل على الله حتى يكون الله حبيسك وأنيسك وموضع شكواك، موضع شكواك. يا الله، لماذا ذهبت منا تلك الخلوات؟ لماذا ضعفت منا تلك الخلوات؟ ما الذي